دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منه كهيئة الدخان. والقول هو الأول اللي هو إيه؟ اختار الإمام السعدي أنهي قول؟ إن هو هيبقى إيه؟ من النار اللي هتلحق للمشركين. وفي الآية أن الاحتمال المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أن هذا كله يكون يوم القيامة، تمام؟ وأن هذا ما وقع لقريش. وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك أو من تلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. يعني من أمانة النقل الإمام السعدي جاب لك والله دول بيقولوا كذا وكذا وكذا، وأنا برجح الأول، هو شاف كده بوجهة نظر، لكن أنا أحتوي الإيه؟ الاختلافات. خلاص؟ طيب، يوم تأتي السماء بدخان مبين، صلى الله أن يسلمنا، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. طبعا يغشى الناس هيغطيهم، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يلا هاتيلي آية بتقول حكاية معلم مجنون دي، لسه واخدينها قريب على فكرة في حلقة عائشة. عوض عليا يا رب. في النحل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، صح ولا لا؟ معلمه بشر. أنا ما بقولش معلم مجنون يا أخوات، أنا بقول حاجة تدل عليها. وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا. هنا بقى الدليل هو لقول ابن مسعود إنه العذاب ماله هيتكشف. خلاص كده؟ إنكم عائدون. طب عائدون إمتى؟ وصلي يوم نبطش البطشة الكبرى. طبعا نكمل بعد الدور إن شاء الله. الشيطان الرجيم. نكمل إن شاء الله الشرح. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى بقى برضو اختلف فيها العلماء أو الأئمة. يعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إن هي يوم القيامة اللي هي البطشة الكبرى، وابن مسعود قال إنها يوم بدر، عشان حتى هي كده اسمها غزوة بدر الإيه؟ الكبرى. فابن مسعود قال إن هي يوم بدر، وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال إن هي لأ ده يوم القيامة. فابن عباس قال ابن مسعود يقول إنها يوم بدر وأنا أقول إنها يوم القيامة، ماشي فيش مشكلة. طبعا هو هنا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى برضو تمشي هنا وتمشي كده، لأن السورة دي مكية، يعني تمشي برضو غزوة بدر وتمشي يوم القيامة. إنا منتقمون. انظري إلى أفعال الله في سورة الدخان. إنا منتقمون أي أن الله سبحانه وتعالى ينتقم. طبعا هو كان فيه في الأسماء الحسنى بتاع الزمان المكتوبة اسم الله المنتقم، بعد ذلك صححه كثير من العلماء وقالوا لا، أن هذا الاسم لم يثبت، لكن هنا منتقمون على وجه الحال وليس على وجه الايه؟ الاسم. فاهمين يا اخوات؟ ولقد فتنا قبلهم، لما ربنا سبحانه وتعالى كل ده خطاب لمين؟ لقريش وكفار قريش وللنبي صلى الله عليه وسلم كيف ان قريش كان يفعلون به. فهنا الله سبحانه وتعالى يريد ان يعني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. طيب زي مين بقى؟ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. يبقى خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم اتقال عنه رسول ايه؟ لا مبين، فوقه مبين. وقد جاءهم رسول ايه؟ مبين. عشان دي هتفرق معاك في الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبين، سيدنا موسى رسول ايه؟ كريم. خلاص. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم قال لهم ايه؟ أن أدوا إلي عباد الله. أدوا إلي قالك معناها في معناها يعني إنه هو إيه يعني ارجعوا إلي بني إسرائيل، أو يعني دوني بني إسرائيل، أرسلوا معي بني إسرائيل، إني لكم رسول أمين. يبقى سيدنا موسى هنا وصف في هذه السورة بوصفين كريم وأمين. طبعا أمين بما على ما أرسلنا الله سبحانه وتعالى به من الرسالات. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. خلي بالك من الكلمات او اكتر كلمه اتكررت في السوره مبين. الواضح والظهور والوضوح والبيان للحق. الكتاب مبين والدخان مبين ورسول مبين، وهنا سلطان أي آيات، آيات مبينات يعني، يعني حاجة واضحة تمام؟ بسلطان مبين. وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون. عزت وهو الالتجاء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى. يبقى أنا لما يبقى عندي عقيدة يقينية في الله سبحانه وتعالى ليها أفعال بقى. الأفعال دي زي إيه؟ الاستعاذة، إن أنا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ألجأ إلى جواره، قل يا رب ماليش غيرك يحميني، اللي هي إيه؟ اللي هي يعني علمت أن لا ملجأ لي إلا إليك سبحانه وتعالى. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوه، يعني لو أنتم مش هتؤمنوا خلاص اعتزلوني، ملكوش دعوة بي. زي بالظبط كده اللي يقولك إيه، لا إكراه في الدين، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، ملناش دعوة. ماشي صح، لا إكراه في الدين، ولكن ده الكلام ده يا حبيبي قبل ما تدخل الإسلام، ولم نرى أحد أكره على الدين حتى ليدخل الإسلام. رأيناها أو سمعنا عنها؟ ما رأيناها ولا سمعنا عنها. لكن أول ما تدخل الإسلام لو ارتديت تتقتل، مالكش إلا كده. يعني اللي بيلحد ده يقول لك أنا حر في اعتقادي، ماشي أنت حر بس أنت أصلا مسلم. مش هم مش هي القتل النفس إلا بالحق. إيه هو الحق يا خالد؟ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق التارك لدينه، المفارق للجماعة، صح ولا لأ؟ أنت تركت دينك، أنت تركت دينك، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت يقام عليك الإيه؟ الحد. وطبعا مش إحنا اللي هنقيم، العلماء، علماء الأمة. لكن أنا عايز أقوله أنه مفيش حاجة اسمها حرية الاعتقاد بعد إذنك، هذا كفر بواح. أنت عايز تكفر ماشي، أنت كافر خلاص، ليك حقوق وليك واجبات وعليك واجبات، وفي حاجة اسمها جزية وفي حاجة اسمها كذا، ما تدخلش، ما تعديش خط الإسلام. دخلت خط الإسلام تلتزم بنظام الإسلام، فيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها أنا مسلمة وأعمل اللي أنا عاوزاه، فيش حاجة اسمها كده. أنت عبد، والعبد يقيد بكل شيء في حياته، حتى كلامك، حتى شكلك، حجابك، شعرك، جسمك، كل حاجة مقيد مش بمزاجك، وهكذا. عشان الكلام اللي هما بيقعدوا ايه يحشوا بيه دماغة العيال، انت حرة وانت حر ما لم تضر. لا انا مش حر، انا عبد، والعبد مأمور. طيب وان لم تؤمنوا لي فاعتزلوا، خلاص براحتكم اعتزلوني. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. هنا بيقولك الدعاء بالحال وليس بالمقال. يعني ايه؟ يعني عارفة اللي هو بيقولك ايه، يا رب انت شاهد ان هم ايه مجرمون، احسن من لما يقولك ايه يا رب اعمل فيهم كذا وكذا وكذا، فاهمين يا اخوات؟ فده قالك دعاء الحال. يعني ايه؟ فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. طب هو فين الدعاء؟ ما هو ربنا بقى مطلع ان هم مجرمون، هو ياخذهم كيف ياخذهم سبحانه وتعالى. فاسري بعبادي ليلا، واسجب الاستجابه على طول، انكم متبعون. هنا بقى سيدنا موسى هو بياخد قومه وطالعين من مصر. واترك البحر رهوة. طبعا انت عارفة ان لما سيدنا موسى ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم، بقت 12 طريق و12 جبل من المية خلاص. فلما عدى وكأنه يعني يسأل الله سبحانه وتعالى ان هو ايه، طب البحر مش هيرجع زي ما كان؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول له واترك البحر رهوة، اي كما هو، يعني سيبه بس زي ما هو، انهم جند مغرقون. طبعا هم لما دخلوا اطبق الله سبحانه وتعالى البحر عليهم. بعد كده بقى بيأتي تذكير الله لهم بالنعم. ايه ده؟ اصل هو هنا بقى يعني سورة الدخان بتربي فيكي عقيدة مهمة جدا، دي مفروض الحتة دي كنت اقولها في الاول، بتربي فينا عقيدة الخوف، ان انت تخافي. اخاف من ايه؟ تخافي من العذاب، تخافي من اقتراب الدخان، تخافي من يوم القيامة، تخافي ان ذنوبك يبقى ليها دخان في السماء، لان كل واحد فينا عمله له دخان، ولكن المعصية لها دخان، والعمل الصالح أيضا له دخان، له ريحة طيبة ومسك. والمعصية أيضا لها دخان، وهي السيرة السيئة عياذا بالله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك خافي من اللقاء، أو اعملي له حساب، خافي من اقتراب العذاب لما لما تعملي حاجات كتير غلط تبقى عارفه ان في عذاب هيلحق بيك. خافي بقى من حاجه تانية. ايه هي يا رب؟ السلب من بعد العطاء. اللي هي دي اللي هي دي دي صعبه قوي بقى قوي. شوفي لما تبقي ما شاء الله اللهم بارك مقدمه على القران وبتحفظي والمصحف معاكي ما شاء الله وصاحبك القران مشغوله بيه النهار وفجاه يسلب منك هذا العطاء. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. تبقى انت عندك صحه تقومي الليل و وفجاه مش قادره تقومي ولا حتى ركعه. اكيد بص في نفسك، بص في ذنوبك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. اللي هم أورثناها في سورة الأعراف بني إسرائيل. فما معنى رائع، فما بكت عليهم السماء والأرض. خافي إن محدش يبكي على رحيلك أو يبكي على هلاكك. يبقى انا خاف من العذاب وخاف من السلب من بعد العطاء وخاف ان انا ما يبقاش ليا سيره طيبه ولا حد يحزن عليا لما يحصل لي مكروه. اخاف. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. محدش ولا بص لهم ولا حطهم في دماغه ولا السماء والارض. عشان كده بقول لك صيتك في السماء هو اللي اهتم بيه مش الارض. لان لو كان ليا صيت في السماء سيكون ليا صيت في الارض. لكن يا فرحتي ليا صيت في الارض يعني مثلا الفنانين والمطربين و و و طب ما دول صوتهم في الارض ما شاء الله حاجه يعني مفيش بعد كده. والفنان الفلاني جه ويوقفوا المطارات ومش عارفه ايه. هل هذا له صيت في السماء بهذه الافعال وهذه المعاصي؟ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا كل دي نعم النجاه. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ربنا سبحانه وتعالى اختارهم ان هم يبقوا ساعتها ساعة ما حملوا الرسالة كانوا هم الأمة الأولى. كانوا هم المستخلفين في الأرض. تمام؟ وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. البلاء اللي هو الايه؟ الاختبارات. مبين برضو. آيات واضحات واختبارات بينات. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. مين بقى إن هؤلاء دي اللي هم مين؟ كفار قريش بقى. لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ده عندهم إيه بقى اللي هو وصفهم في الأول؟ بل هم في إيه؟ شك. إحنا شكينا يعني اللي أنت بتقوله ده. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير ده ربنا سبحانه وتعالى بيرد بقى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. هو في حد كبير عن الهلاك؟ في حد كبير عن العذاب؟ لا ما فيش حد كبير. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. يعني ما لخلقنا هذه السماوات والأرض بلا هدف. أمال إيه الهدف يا أخوات من خلق السماوات والأرض؟ العبودية يا أخوات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إقامة الألوهية. الألوهية التي من أجلها قامت السماوات والأرض. إنك توحدي الله. توحديه أي تفرديه بالعبادة وحده لا شريك له. هو فقط سبحانه وتعالى. هو بس. يعني ما فيش حاجة اسمها ما مش مشكلة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل خلاص انتقلنا بقى ليوم القيامة. ميقاتهم طبعا يوم الفصل اللي هو يوم إيه؟ وسمي بالفصل لأنه يفصل بين الحق والباطل وما بين الكافرين وما بين المؤمنين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. ما هو المولى؟ القريب الصديق الحميم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. محدش هيشيل عنك حاجه، محدش هينفعك بحاجه. محد يعني كل واحد هيبقى مستغني. كل واحد هيبقى مستغني بنفسه على الباقيين. ولا هم ينصرون الا من رحم الله. الا من رحم الله هنا قال لك ايه؟ ليها معنيين. لو احنا بنقول الاستغناء على سبيل الوصف يعني ايه؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، أي إلا من رحم الله أن يأذن له أن ينفعه مولاه أي صاحبه أي شفيعه، وهذا حادث في حديث الشفاعة. أخرجوا من النار من كان إن هؤلاء يا رب كانوا معنا يصومون معنا طب أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، صح؟ طيب يبقى هنا معنى كده الآية معناها لو ربنا رحم فلان هيأذن له بالشفاعة في فلان، تمام كده فهمناها؟ لو الاستغناء بقى جاي على وجه الانقطاع يعني يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، أي إلا من جعل الله سبحانه وتعالى رحمته به أن لا يحتاج إلى أحد يشفع له، فهمين يا أخوات؟ يعني ان الواحد خلاص يبقى الحمد لله تبقى انت واقفه يوم القيامه مش محتاجه حد يشفع لك ولا يقول طلعوها من النار ولا حاجه، نسال الله ان يجعلنا في هذا المقام. انه هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى، طبعا عز فحكم سبحانه وتعالى، قدر فعز فحكم ورحم سبحانه وتعالى، يرحمك ان ياذن لفلان يشفع فيك، طبعا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، لن تشفع فيك الملائكة ولن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. مشهد بقى الكافرين، إن شجرة طب إلا من رحم الله يا أخي، ما هي موجبات الرحمة؟ مهمة أوي الأشياء التي توجب الرحمة أو يعني تخلي الرحمة موجودة. أول حاجة الاستغفار، استغفرك رب وتوب إليك، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى تعرفي ان الاستغفار موجب للرحمات للرحمة. اثنين تدارس القرآن، صلى الله ان يجعلنا منهم وان يجعل هذه الجلسة منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونهم فيما بينهم إلا غشيتهم الملائكة وغشيتهم حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. تغشاكي، شوفي هنا بيقولك يغشى الناس اللي هو الدخان يغطيك، هذا بيع الرحمة تغطيكي. سأل الله سبحانه وتعالى، طبعا لازم في بيت الله قالك أي مجلس علم حتى لو على النت إن شاء الله يناله نصيب من هذا. يعني لو أنا مثلا بستمع لحلقة في النت وبكتب وبأيد ومحتسبة عند الله أنه هو طلب علم إن شاء الله بأمر الله رب الكريم، يعني إن شاء الله يعني يكون من هذا الصنف. ثلاثة رحمة من حولك من المؤمنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أربعة رحمة الخلائق كلهم أجمعين، كل بحسب حيوان بني آدم فقير غني، كل واحد ترحميه برحمة خاصة به. لذلك من أسوأ الخلق اللي ظهرت الأيام دي أخوات خلق التشفي، التشفي في داهية يكشي تحجم يتجحم في نار جهنم. والله نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد، والله العظيم التشفي هو التشفي يتماشى مع الرحمة؟ مش ممكن، مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم ما يعرفوش، مع أنهم كانوا يعرفوا وكانوا يعلموا وكان عندهم توحيد ربوبية، ولو عندك مصيبة ولا بتاع تسأل مين يقول لك أسأل الإله اللي في السماء يعني يعلم أهو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التمس لهم العذر. فبما رحمة من الله لنت لهم، يبقى دي موجبات الرحمة. طيب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. طبعا هنا سخرية، يعني دوق، مش أنت كنت عزيز في قومك؟ مش أنت كنت عزيز في أهلك؟ أي بزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله. وقبلها ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو العزيز الرحيم، يبقى هناك فارق شاسع ما بين هذه العزة وتلك. من كان يريد العزة لله العزة جميعا سبحانه وتعالى. طيب فذوق إنك أنت العزيز الكريم، أي أنك كنت اعتقدت أنك ستمتنع من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب. زي بالظبط مين اللي قال كده؟ مين اللي قال إن احنا كرماء على الله ومش هيعذبنا؟ وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباءه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. أقول أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد؟ طب أنتم منين جبتوا الكلام ده؟ فذق إنك أنت العزيز الكريم، أي أنك اعتقدت أن لا يصيبك الله بعذاب، فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس. إن هذا ما كنتم به ليه بقى تمطرون؟ لأن هم أصلا كانوا في إيه؟ كانوا في شك. فشيء طبيعي جدا إن هو اللي أنتوا كنتوا بتكذبوا بيه وبتشكوا فيه أهو قابلتوه أهو. إن المتقين اللهم اجعل منهم في مقام أمين في جنات وعيون. خلي بالك الأوصاف بتتكرر. أمين، مين اللي اتوصف بأمين برضو؟ سيدنا موسى، إني لكم رسول أمين. المقام بقى أمين اللي هو بتاع المتقين ده، قال لك هذا جزاء المتقين الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلما انتفى السخط عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا. اللهم ارض عنا يا رب. من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرا في جنات النعيم. فأضاف الجنات إلى النعيم لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور كامل من كل وجه، ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه. ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق، أي غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم، متقابلين في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كذلك وزوجناهم بحور عين، أي كذلك النعيم التام والسرور الكامل، وزوجناهم بنساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار الطرف في حسنهن. الله أكبر. وينبهر العقل بجمالهن وينخلب اللب لكمالهن. الله أكبر. طبعا دول الحور يا أخوات، غير نحن يعني. أنا بقى أجمل على فكرة، أنا بقى أجمل على فكرة. نحن الصائمات وما صمتن، ونحن الذاكرات وما ذكرتن، ونحن القانتات وما قنتن، عشان تبقوا فاهمين برضه. حور عين أي واسعات الأعين لحسنها، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي الجنة فيها هنا جاي على الجنة، بكل فاكهة مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا. فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة. اللهم ارزقنا. آمنين من إيه بقى؟ من انقطاع ذلك، آمنين من انقطاع هذا النعيم، وآمنين من مضرته. مفيش فيه مضرة، تبقاش الفاكهة تاكليها ويجيلك مغص، لا فيش كلام ده. وآمنين من كل مكدر، وآمنين من الخروج منها، وآمنين من الموت. هذا في الجنة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي ليس فيها موت بالكلية، ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثنى الموت، لو كان فيها موت يستثنى لم يستثني الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا. فتم لهم كل محبوب مطلوب، الخلود والنعيم. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، دي أهم حاجة، حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه، فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة. يعني مين اللي وفقك للأعمال الصالحة اللي بيها دخلت في درجاتك في الجنة؟ هو الله سبحانه وتعالى، التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضا ما لم تبلغه أعمالهم بفضله طبعا سبحانه وتعالى. ذلك هو الفوز العظيم، وهو أي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. فإنما يسرناه اللي هو إيه؟ القرآن بلسانك، أي سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق، فتيسر به لفظه وتيسر به معناه. خلاص، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر لعلهم يتذكرون ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه فارتقب أي انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر إنهم مرتقبون ما يحل بهم من العذاب. وفرق بين الارتقابين، رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. يلا أخواتنا نقرأ إن شاء الله سورة الدخان.